معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد. أبي أسألك بالله عن كلمة الحلف هي الطلاق، لأنها منتشرة عند كثير منا، ما أدري ما الحكم فيها، ولا كفارة ولا وش اللي حصل؟ بارك الله فيك. يعني نسمع كثير من الإخوان وكثير من يعني عندنا في هذه البادية، إذا حلف قال علي الطلاق. أنصح لا تحلف الطلاق. أي حكم طيب؟ إذا وقعت علمتك في حكمها، علمتك بحكمها إذا وقعت. هذا ما وقع شيء الحمد لله، ولكن أنت اللي تسمع انصحهم. طيب. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جزاك الله خير.